الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: أي الدين المستقيم الذي لا زيغ فيه ولا ميل عن الحق. فقال الحافظ المفسر ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القويم المعتدل المستقيم. فإن بداية هذه الآية قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. والمعنى يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك من الحنيفية السمحة السهلة اليسيرة ملة إبراهيم الذي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال. وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال أهل التفسير: فإن هذا القرآن أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض، إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعلهم كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ ولا انحراف، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا. فقيما هو الذي تقوم عليه شؤون الدنيا والدين للناس أجمعين. وقوله تعالى: دينا قيما، أي ثابتا مقوما لأمور معاشهم ومعادهم، كما قاله الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن. وقال: وقوله تعالى: ذلك دين القيمة. فالقيمة هاهنا اسم للأمة القائمة بالعدل والقسط والإنصاف والرحمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله تعالى: حتى تأتيهم البينة من رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة إلى، قال الراغب الأصفهاني: فقد أشار تعالى بقوله صحفا مطهرة إلى القرآن، وبقوله كتب قيمة إلى ما فيه من معاني كتب الله تعالى. فإن القرآن مجمع وثمرة كتب الله تعالى المتقدمة في الأمم السابقة. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه وحياته. وذلك هو المعنى المذكور في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قلت: فإذا كان هذا هكذا فعلى ضوء هذه الآيات الجليلات تستقر وتثبت القيم المجتمعية التي تنصلح بها الدول والأوطان والمجتمعات والأسر والأقوام والقبائل والشعوب، وذلك في كتاب الله تعالى هي أصول وأركان وأسس وأسس ودعائم وركائز بها تحيا العباد والبلاد. تجد ذلك ويجده المتدبر لكتاب الله تعالى كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلينظر المؤمن الحصيف العاقل البصير إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وإلى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإلى قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وإلى قوله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإلى قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هم الأولياء. وإلى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإلى قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويتدبروا قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. وإلى قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتدبروا قول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذه جملة فائقة من القيم والأصول الشرعية التي بها قيام الدين والدنيا على الحق المبين. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا من لدنك علما نافعا وقلبا خاشعا وفهما واسعا. ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أجل القيم المجتمعية التي تسير الشؤون بها وينصلح وتنصلح الأمور التدبر والإنصات لكلام الله والاستماع إليه بقلب واع مدرك لحقائق الدين. فقد قال الله تعالى: إن جعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال أهل التفسير: أي تحفظها وتسمعها أذن حافظة كما جاء من عند الله. قال قتادة من أئمة المفسرين: المفسرين الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى بما سمعت من كتاب الله عز وجل. قلت فإذا تقرر عندك ما مضى بدليله وتعليله فاستمع إلى خلاصة الذكرى والموعظة والفهم في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن أجل الفتن التي تمحو القيمة وتفسد الضمائر والقلوب وتشعل النار في الهشيم ضياع العلم وانتشار الجهل وفشوه، فيقلب الحق إلى الباطل والهدى إلى ضلال والرشاد إلى غي والسنة إلى بدعة ويختلط الحابل بالنابل فيصبح الفساد صلاحا والمعقول هدى ولا نجاة إلا بالله ورسوله. قال المفسرون قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره هو الطبع على القلوب بشؤم مخالفة رسول الله، وقيل بالزلازل والأهواء. وقوله عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبيله، منهاجه، طريقته، سنته، شريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله صلى الله عليه وسلم، فما وافقه قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا ما كان، كما ثبت في الصحيحين عن البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فليخشى وليحذر من خالف شريعة الرسول ظاهرا وباطنا أن يحدث له كذا وكذا وكذا. قلت ويبرهن ذلك قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لتعيها أذن واعية صاغية ماضية في سبيلها وطريقها إلى الله ورسوله، معتصمة بالكتاب والسنة ومتمسكة بهما في كل فتنة ومحنة وفي سراء وضراء. وقد قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وروى مسلم في صحيحه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، وخير الهدى هدى الله ورسوله وصحبه الكرام الأطهار. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فهذه أصل القيم المجتمعية والوطنية في أصل الشريعة الإلهية النبوية، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.